كما ان ما يصيب اهل الجاهليه بعضهم من بعض غير مضمون، لان الضمان انما يكون مع العلم بالتحريم، فاما مع الجهل بالتحريم كحال الكفار والمرتدين والمتاولين من اهل القبله فالضمان منتقد. هؤلاء يقاتلون ويقولون لنا حق، والاخرون يقولون دافع عن كذا، فيقتل بعضهم بعضا. ولهذا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد دم المقتول الذي قتله متاولا مع قولي اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله، مع ان لا اله الا الله تعصم دمه، فاذا قتله بعد ان قال لا اله الا الله يبقى عليه القصاص او عليه الايه الدية على الاقل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله، اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله، اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله. ولهذا لا تقام الحدود الا على من علم التحريم. يبقى الخير الاول عرفناه، والشر الاول عرفناه. الخير الاول النبوه وخلافه النبوه، والشر الاول ما حدث في خلافه عثمان من قتل عثمان والفتنه التي حدثت. والخير الثاني اجتماع الناس لما اصطلح الحسن ومعاويه، وتنازل الحسن عن الخلافه لمعاويه، لكن كان صلحا على دقن، ليس بين الحسن ومعاويه وانما المتحاربون، لان الامور لم يكن الناس كثير من الناس لم يكونوا ايه راضين عما حدث، لكن كان صلحا على دقن وجماعه على اقزاء، فكان في النفوس ما فيها. اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو الواقع، يعني لما تكلم عن ايه صلح على دقن هذا هو الواجب، لا ده الواقع، الواقع شيء والواجب في الواقع شيء اخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بما هو الايه الواقع، لكن هذا صواب، لا مش صواب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما يقول ايه الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحدثن كذا وكذا في اخر الزمان، هو يتكلم عن واقع سيحدث، لا يتكلم عن تحليلي او عن ايه تحليم. ولذلك لا يؤخذ من هذه الاخبار الحكم الشرعي الا اذا جاء فيه الخبر الحكم الشرعي، لكن مجرد خبر عما سيحدث في المستقبل ليس فيه خبر شرعي، وانما الخبر الشرعي يرجع فيه الى ادله الشريعه. قال وحذيفه حدث بهذا، اسمعوا بقى الحديث ده حذيفه متى حدث به، وحذيفه حدث بهذا في خلافه عمر وعثمان قبل الفتنه، يعني قبل ما كانت تحدث الفتنه حذيفه قال هذا الكلام، فانه لما بلغه مقتل عثمان علم ان الفتنه قد جاءت، فمات بعد ذلك باربعين يوما قبل الاقتتال، فهو لم يشهد الاقتتال ولم يشهد الفتنه. فالحديث من اعلام نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العجلي استعمل عمر بن الخطاب حذيفه بن اليمان على المدائن، فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثمان وبعد بيعه علي باربعين يوما. قلت وذلك في سنه 36، ده كلام الحافظ ابن حجر في كتاب الاصابه في ترجمه حذيفه ابن اليمان. يقول يبقى حذيفه حدث بهذا الخبر ايام مين؟ عمر، وايام مين؟ عثمان، ولم يحدث به بعد الفتنه، لان الفتنه لم تكن قد حدثت، الفتنه حدثت قبل موت حذيفه بن اليمان رضي الله عنه. شوف حرصه على الخير ومع ذلك اخذ يسال النبي عليه الصلاه والسلام عن كل شيء ان ادركني ذلك، هو لم يدرك شيئا، ولكن رب العالمين ساقه واجرى الخير على لسانه حتى يخرج من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم حلول لهذه المشاكل التي ستحدث للناس في مستقبل الزمان الذي لن يشهده لا حذيفه ولا جيل حذيفه ولا الاجيال التي بعد حذيفه، وانما امور ستحدث ايه بعد ذلك بعمر طويل. قال وهو صلى الله عليه وسلم قد اخبر انه بعد ذلك يقوم ائمه لا يهتدون بهديه ولا يهتدون بسنته، وبقيام رجال، يعني اخبر بقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الانس، وامر مع هذا بالسمع والطاعه للامير، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، فتبين ان الامام الذي يطاع هو من كان له سلطان سواء كان عادلا او ظالما. ده كلام مش خايف ده. وكذلك في الصحيح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعه امام، من خلع يدا من طاعه امام لقي الله يوم القيامه لا حجه له، ومن مات وليس في عنقه بيعه

شئنا اللي بالكم غير احكي لكم قصة. الرئيس مرسي لما كان ماسك الدولة اتصلوا علي وقالوا لي في لقاء الرئيس مرسي عايز يلتقي بمجلس ادارة المركز العام. انا كنت مدير ادارة الدعوة والاعلام، عايز يقابل الفريق كله. طبعا رب العالمين بينقذ الواحد من حيث لا يدري ولا يحتسب، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني الامر كان فيه سخ معمول لنا بطريقة او باخرى، هيقابل المركز العام كله المجلس الإدارة احنا 15. فالاخ اللي بيكلمني مش هذكر اسماء فرحان قوي بيقول لي تعال علشان هنروح نقابل السيد رئيس الجمهورية في الاصل الجمهوري، هنروح في الاتحادية. قلت له طلبني بالاسم، قال لي لا طلب مجلس الإدارة. قلت له احنا عندنا مثل بيقولوا عليه مصري اللي بالنادر وروفي. قال لي يعني قلت له ولي الامر لما يطلب يطاع، لو طلبني بالاسم اروح له، لكن هو ما طلبنيش بالاسم، طلب مجلس الإدارة. يا عم انا هتغير، بص الكلام بالنص والله الكلام بالنص، ادري من اللي من نادر وروفي، يعني مش شرط انك تنفذ الامر بحذافيره. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني خد اللي ليه مزاج يروح، واللي ملوش مزاج ما دام ما تذكرناش بالاسماء قال مجلس الاداره وخلاص. يعني مجلس الاداره ما يحضرش اجتماع لمجلس الاداره ما بنحضرش، ايه المشكله يعني؟ انتوا واخدين بالكم؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له انا مش هحضر. قال لي ليه؟ قلت له لان في نهي عن الدخول على السلاطين. صح ولا انا غلطان؟ اهل السنة في نهي عندهم على الدخول على السلاطين. ما فرحت ساعتها وقلت الحمد لله قابل رئيس الجمهورية. خدوا بالكم بس ما نقولك، شوف رحمة ربنا بيا، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيا. فما رفضت وقلت له عشان في نهي عن الدخول على السلاطين فما رحش غير مضطر، لو طلبني بالاسم، لان طلبني بالاسم ما اقدرش اقول لا، مش كده ولا انا غلطان؟ مش ده منهج اهل السنة؟ لو مخالف قولوا لي. قال لي خلاص الحمد لله. راحوا مجموعه قليلين وفرحوا وانا ما رحتش معاهم. بعد ما كان اللقاء في الاتحاديه قالوا ده في مركز المؤتمرات. بعد كده قالوا لا ده مش في مركز المؤتمرات، ده في الاستاد. بعد كده اصطبح ان الحفله الكبيره اللي كانت معموله في الاستاد اللي اعلن فيها الحرب على سوريا، فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ وراحوا هناك واللي راحوا شبكوا ايديهم في ايديهم وغنوا اغنيه في حماك ربنا وصوروه بقولوا الكفوف بالكفوف فاشهدوه دما. لما شفت له دوت يا رحمة ربنا بك يا عادل، امك دعيالك يعني شايل الواد عم منصة وقالوا لي حط ايدك في ايد صفوة حجازي والمجموعة اللي كانت موجودة وكان فيهم الواد اللي مشترك في قتل السادات ده اسمه ايه مين؟ عاصم عبد الماجد. بقول لك حط ايدك الكفوف بالكفوف فاشهدوه دما، هسيبوا مرتي وتضربوني بالنار مش هيحكى، مش هيعتقلوك ولا الذنوب دول على طول ده المجاهدين. وكنت بقى ساعتها قتلوك شهيدا ولا ايه؟ كنت سرعته مني. المهم هحجزلكوا الكفه دي كده. الكفه دي والله بالنص كده والشريط موجود من قناه 25، الكفوف بالكفوف فاشهدوا عهودنا. انتوا واخدين بالكم من طاعه اعضاء انصار السنه فرحانين لابسين بدل وجرافطات ده وكده وحاجه حلوه عشان بيقابلوا السيد الرئيس. فشوفوا الحمد لله رب العالمين، السنه نجتنا، السنه نجتنا. انا ما طلبتش بالاسم لانه ما اعرفوش، وقال مجلس اداره انصار السنه واحد اثنين. قلت له لان من نادر اثنين. قال لي يعني طب ما تجيش ليه؟ قلت له عشان في نهي عن الدخول على السلاطين. صح، في نهي عن الدخول على السلاطين. يعني رئيس عبد القاعد السيسي لو بعد قال لك عايزين هقول لهم نقل من نادر يوقفوا برضه مش هيخش عند عبد القاعد السيسي الا لو في امر ليك انت بالذات. هذه القصه كلها والله يا اخوانا اتعاملنا مع حسني مبارك زي ما اتعاملنا مع مرسي زي ما اتعاملنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. الكل عندنا كل من جلس على كرسي رئاسه البلد تعاملنا معاه واقسم بالله دعينا له، كنا بندعي المرسي بصدق واخلاص ان ربنا يوفقه ويحل البيعه من رقبته للاخوان المسلمين يحطهم في السجون. انا كنت بدعي له كده. والله كنت بدعي له انه يعني يصحى ويفوق، لكن الرجل محتار هذا ما علينا. فإن قال ايه؟ اسمعوا هل سمعتم انه سيكون بعد امراء من دخل عليهم

كان الناس في اعوان، كان الناس في كذا، ويذكر من امور الشر، ثم يقول حتى جاء الله بالعلم وبالخير وما اشبه ذلك. لكن هل يقول هذا على سبيل الخصوص، بمعنى انه يحدث بي عن نفسي فيقول كنت فاسقا البعيد، كنت اغابي النساء سبحان كده حتى من الله عليه فالتزم؟ قال نقول هذا من حال التفصيل. فان كان الانسان قال على سبيل الفخر والاعجاب بالنفس، تيجي واحدة تقول لك يا ده انا لما كنت في شبابي كنت بعمل فرحانة ومعلقة الصور القديمة لما كانت بقى متبرجة ولما كانت كذا، والحمد لله ربنا تبع عليا لما عجزت وعجرت فالضغطين مالكم يقول نفس النقاب وتعالوا افرقوا على الصور بقى لما كنت يعني ينفع؟ يبقى فين التوبة؟ التوبة انها تقطع ماضيها، ده عايز تولع فيه مش تفرح بيه ولا تفخر بيه. واحد يقول لك ده انا كنت في شبابي بقف في الشارع وفرحان بيفخر بالبلطجه اللي كان بيعملها. لا ما ينفعش، ده المفروض لما حد يذكره يبكي يقول كنت بروح الامنين، كنت بظلم الناس، كنت بفخر من الناس، يبكي على هذا الماضي مش يفرح. يعني التائب بحق يندم، ولا يجتمع الندم مع الفرح، لا يجتمع الندم مع الفخر بما كان يرتكب من اثام ومن جرائم سلمنا الله واياه. قال نقول هذا من حال التفصيل. فاذا كان الانسان قاله على سبيل الفخر والاعجاب بالنفس فلا شك انه حرام، وان قاله على سبيل التحدث بنعمه الله فهذا طيب، لان الله قال للنبي عليه الصلاه والسلام الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى، فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث، اي بما انعم الله عليك. وكذلك ان قاله ليشجع غيره على سلوك هذا المنهج فلا باس به، بل قد يكون هذا من الامور المطلوبه لانه يفتح الباب لغيره، لما يقول للانسان يا اخي انا كنت اجهل منك وكنت فيا وفيه، عشان يفتح له باب الامل وباب الخير، هذا لا باس به بل قد يكون مطلوبا. ثم قال صلى الله عليه وسلم للرسول، ثم قال رضي الله عنه حذيفه للرسول عليه الصلاه والسلام فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام نعم. ثم استدرك رضي الله عنه لعلمه بطول المده فقال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل، يعني هناك الخير لكن فيه دخل، اي فيما يعكر صفوه ويغطي نوره. قلت ولا دخلوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يقول ابن عثيمين اذن هؤلاء يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن تعرف منهم وتنكر، يعني فيهم خير وشر، ليس شرا محضا خالصا، ده الطائفه الاولى والجيل الاول. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قال ابن عثيمين فهؤلاء شر محض، يعني لم يقتصروا على فساد انفسهم بل دعوا غيرهم، كما قال تعالى جعلناهم ائمه وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون، اي دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها ولم يرحموه، وهذا يشمل كل من دعا الى ضلاله وبدعه حسب ما عنده من البدعه، ويشمل كل من دعا الى فتنه كالخروج على الائمه وتاليب الناس على ذلك وما اشبه ذلك. اسمع بقى الكلام ده مهم جدا، ولم تتضرر الامه الاسلاميه الا بالبدعه والخروج على الائمه، يعني مش احنا لوحدنا اللي بنتكلم عن الخروج وبنددد حوله. ابن عثيمين بيقول لم تتضرر الامه الاسلاميه، يعني لا التتار ولا الصليبيين ولا اي عدوان خارجي، لم تتضرر الامه الاسلاميه الا بالبدعه والخروج على الائمه. فبدعه الرافضه افسدت جانبا، بدعه الرافضه كانت في الاصل ايه؟ عن امامه، مش كده ولا لا؟ فبدعه الرافضه افسدت جانبا كبيرا من الامه، وبدعه الخوارج كذلك. ثم تطورت البدع كما هو معروف عند اهل هذا الشأن، فهؤلاء دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. وعلى فكره انتوا تعرفوا ان كل طوائف البدع تجمع على الخروج على الحاكم، كما قال الاشعري في مقالات الاسلاميين كل الطوائف بما فيهم المرجئه المعتزله الخوارج كله يخرج على الائمه باستثناء مين؟ اهل الحديث فقط اهل السنه بس. ولذلك لما يجي يقولوا لك ايه انت مرجع يقول لا من الارجاء فررته. الارجاء خروج على الحكام، المرجاء خروج على الحكام. الطائفه الوحيده التي لا تخرج عن الحكام مين؟ فقط. ولذلك اتهمت بانها التي تصنع الظلم كما يقول العلمانيون وغيره، ولكن الطائفه الوحيده اللي صنعت الظلم وكرست للظلم اهل السنه والجماعه. ولذلك دائما العلمانيين يمدحوا فيهم في المعتزله والخوارج. تمام. يقول ولم تتضرر الامه الاسلاميه الا بالبدعه والخروج على الائمه. فبدعه الرافضه افسدت جانبا كبيرا من الامه، وبدعه الخوارج كذلك. ثم تطورت البدع كما هو معروف عند اهل هذا الشان، فهؤلاء دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. ولكن هذا لا يعني ان كل داع من هؤلاء يكون كافرا او داعيا الى فتنه كفر، بل بحسب ما دعا اليه. فقد يكون ما دعا اليه صغيرا وقد يكون كبيرا عظيما. ولذلك قلنا هؤلاء بدعهم قلنا انهم يحرموا من الحوض ويحرموا من الدخول الجنة اول الداخلين، لكن لو عندهم توحيد واخلاص يدخلون الجنة في يوم ما، لانهم من عموم الموحدين. ولذلك لم نكفرهم، احنا ما كفرناش جماعة من هذه الجماعات. وان كان يكفر الخوارج طائفة من اهل الايه السنة ومن السلف، ومنهم الشيخ احمد شاكر. الشيخ احمد شاكر يكفر الخوارج. قال وقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني من قومنا من العرب، ويتكلمون بألسنتنا يعني باللسان العربي. وقد جرى ذلك وجرت الفتن العظيمة والمحن على أيدي أناس من العرب سابقا ولاحقا وإلى يومنا هذا، نسأل الله السلامة والعافية. قال قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين. وفي قولي تلزم جماعة المسلمين ركز بقى في النقطة دي وحط تحتها 100 خط. في قولي تلزم جماعة المسلمين إشارة إلى أن ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفتن والخروج على الأئمة. يبقى البدعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها وإنهم جماعة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وهم من جدتنا وتكلمون بألسنتنا، طالما العلاج تلزم الجماعة والإمام يبقى دول كانت دعوتهم ايه؟ خروج على الجماعه والامام قولا واحدا. مفيش جدال هنا صح ولا كلامنا غلط؟ ده كلام ابن عثيمين هنا اصاب المحذ كما يقال. فبيقول وفي قوله تلزم جماعه المسلمين اشاره الى ان ما اراده الرسول صلى الله عليه وسلم الفتن كثيره، لكنه اراد نوعا من الفتن. اي فتن؟ هو الفتن والخروج على الائمه، لأن الخروج على الأئمة يمزق المسلمين ويضير جماعتهم. ولهذا أمر بأن يلزم جماعة المسلمين أي ما اجتمعوا عليه من ولاة الأمر، وألا يفرق الناس. ثم قال وتفريق الناس حصل في فتن كبيرة كثيرة إلى يومنا هذا. الأمة الإسلامية الآن عدد كثير وقوة كبيرة لكنها متمزقة، كل جانب قليل من الارض له ولي خاص ولي امر خاص. وقد كانت الامه الاسلاميه تملك مشارق الارض ومغاربها، والان اصبحت دويلات وامارات وشيوخ. طب مين اللي اسلم الامه الاسلاميه؟ قالت اصبحت امه متمزقه بسبب الفتن الكبيره والخروج على الائمه. ولذلك علقت بقولي الغريب انها كانت موحده فمزقتها الدعوات الخارجيه، فهل يتم توحيدها وعلاج التمزق بنفس اسباب التمزق؟ من يقول ذلك من العقلاء؟ في عاقل يقول اذا كانت هي كانت قطعه واحده، امه واحده، جماعه واحده اتمزقت عن طريق دعوات الخروج على الحكام بدعوه الظلم والجور والاثر والكلام ده كله، بعد ما اتقطعت يبقوا هم احفاد الخوارج. يقول لي انا هخرج على الائمه اللي هم 1000 امام عشان اجمعهم، أمنتك الإمام واحد وخرجتوها ووصلتوها لألف إمام، يبقى لما سابتكم نترككم لحل الأزمة هتعملوا، يبقى الألف هتخلوهم 1,000,000 إمام. وده اللي حدث، ليبيا، سوريا، اليمن، العراق. ما يعني أنت ما تيجي تسأل أول مصيبة حصلت لنا حصلت العراق، لو جيت سألت، وطبعا كان السبب في هذا القضية كلها، أنتوا تعرفوا إن صدام حسين